يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده على الميت يخرج من الموت لحياة. يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده عالميت يخرج من الموت لحياة. جيت وفادتني واتبنتني وضمنتلي مكان في سماك، لما الناس تفشل وتقول مستحيل تيجي يا سيدي وتبدل ظلام الليل، لما الناس تفشل وتقول مستحيل تيجي يا سيدي وتبدل ظلام الليل، تحيي الأمل اللي فقدناه. يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده عالميت يخرج بالموت لحياة. يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده عالميت يخرج بالموت لحياة. جيت وفادتني واتبنتني وضمنتلي مكان في سماك، لما المرض الصعب يهاجم الأجساد تيجي تحول المرض للاختبارات، لما المرض الصعب يهاجم الأجساد تيجي تحول المرض للاختبارات، لمسة يدك تدي شفاء. يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده عالميت يخرج بالموت لحياة. يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده عالميت يخرج بالموت لحياة. جيت وفادتني واتبنتني وضمنتلي مكان في سماك، افرد ايدك المس شعب حزين تعبان، اعلن مجدك قدام كل طبيب حيران، افرد ايدك المس شعب حزين تعبان، اعلن مجدك قدام كل طبيب حيران، والميت اديله حياة. يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده عالميت يخرج من الموت لحياة. يا سلام على قدرة ايدك يا ابن الله، تنده عالميت يخرج من الموت لحياة. جيت وفادتني واتبنتني وضمنتلي مكان في سماك.